بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. ولا اللي قبله؟ كتب عليكم القصاص ولا اللي بعده؟ ها؟ القصاص. هنا قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يذكر رحمه الله الآية هذه فيه دليل على أن القصاص فرض، فمن قتل قتل، في آية أخرى فمن عفي له من أخيه ما يقتل، كيف جمع بينهما؟ وأنها حق مفروض، الحق للعبد يسقط بالعفو. نعم. قال: هذه الآية تدل بظاهرها على أن القصاص أمر حتم لا بد منه، بدليل قوله تعالى: كتب عليكم، لأن معناه فرض وحتم عليكم، مع أنه تعالى ذكر أيضا أن القصاص ليس بمتعين، لأن ولي الدم بالخيار في قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء. والجواب ظاهر، وهو أن فرض القصاص وإلزامه فيما إذا لم يعف أولياء الدم أو بعضهم، كما يشير إليه قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. نعم. يعني في هذه الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم إن ترك، يعني كتبت عليكم الوصية، يجب. في الآية أخرى ما تجب الوصية، يعطى المال للورثة، وجمع بينهم أن هذا كان منسوب، كان يوصي الوالدين والأقربين، ثم ترك المال للورثة إلى ذا وصى بما دون الثلث أو لوارث برضا الورثة. نعم. قال: هذه الآية تعارض آيات آيات المواريث بضميمة بيان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود منها إبطال الوصية للوارثين منهم، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والجواب ظاهر، وهو أن آية الوصية هذه منسوخة بآيات المواريث، والحديث المذكور بيان للناسخ، وذهب بعض العلماء إلى أنها محكمة لا منسوخة، وانتصر لهذا القول ابن حزم غاية الانتصار. وعلى القول بأنها محكمة فهي من العام المخصوص، فالواردان والأقربون الذين لا يرثون لا وصية لهم، بدليل آيات المواريث والحديث. وأما الواردان اللذان لا ميراث لهما كالرقيقين والأقارب الذين لا يرثون، فتجب لهم الوصية على هذا القول، ولكن مذهب الجمهور خلافه. وهو النسخ. وحكى العبادي في الآيات البينات الإجماع على أنها منسوخة، مع أن جماعة من العلماء قالوا بعدم النسخ. قال مقيده عفى الله عنه، يعني يقصد نفسه رحمه الله. التحقيق أن النسخ واقع فيها يقينا في البعض، لأن الوصية للوالدين الوارثين والأقارب الوارثين رفع حكمها بعد تقرره إجماعا، وذلك نسخ في البعض لا تخصيص، لأن التخصيص قصر العام على بعض أفراده بالدليل. أما رفع حكم معين بعد تقرره فهو نسخ لا تخصيص كما هو ظاهر، وقد تقرر في علم الأصول أن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: وإن أتى مراقي السعود من أقارب الشيخ رحمه الله، وهي منظومة في أصول الفقه، وشرحها الشنقيط رحمه الله. وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ، والغير مخصصا جلا. والله تعالى أعلم. نعم. اللهم صل على محمد.